صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. امين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المواضع التي كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، المواضع التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيها في الصلاة. معروف أول دعاء بعد تكبيرة الإحرام اللي هو دعاء الاستفتاح، ثم الدعاء بعد الرفع من الركوع بعد سمع الله لمن حمده، ثم الدعاء في ركوعه أو الركوع أولا لكن ذكره هكذا، ودعاء في سجوده، وهذا غالب أحوال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بين السجدتين، ثم الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. ذكره 7 مواضع، وفي موضع قبل الركوع لمن يقنت في الوتر قبل الركوع. هذه الأحوال ورد فيها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني بيحدد أماكن الدعاء على اعتبار أن فيه أمور مستحدثة. الدعاء هو يعني تكلم عنها بالتفصيل ورفضها رفضا باتا، يبدو أنه كان يعني في أمر مشتهر أيامه أن الإمام يعني الناس تدعت ان الامام بعد ما يسلم يرفع يديه ويدعو، مجرد ما يسلم من الصلاه يرفع يديه ويدعو، ودي حتى تجدها في بعض المساجد مجرد ما يسلم اللي يقرا في كرسي يقراه بصوت عالي ويختم بصوت عالي، كل يختموا مع بعض او واحد يرفع صوته. كل هذه امور مستحدثه، ولذلك هو قال أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. يعني كون الإمام يسلم ثم يرفع يديه ويدعو، هذه ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كان يخصص صلاة الفجر والعصر فيدعو بعدهما دعاء مسموعا بصوت الإمام والمأمومون معه. كل هذا لم يرد، إنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يدعو في صلاته، والدعاء إذا كان الدعاء هو العبادة كما بين الحديث وبينت الآيات، قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكن هو عاوز يحدد إذا كنت تدعو ادعو في هذه المواضع. طبعا الاستفتاح معروف وذكرناه، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا في صحيح مسلم كان إذا قام إلى الصلاة. فهل يا ترى إذا قام إلى الصلاة قبل التكبير أو بعد التكبير؟ العلماء قالوا هذا وارد وهذا وارد. ثم الدعاء في الركوع سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، بفين الركوع بعد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يقولها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. أيضا يعني هذكر الشيخ في أبواب أخرى، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ولك خشعت، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي ومخي وعصبي لله رب العالمين، يعني استسلام كامل وخشوع وخضوع كامل يتخيله أو يتصوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتهيأ به خشوعا لله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هناك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إن قال هذا الحمد لله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واكتفى بها الحمد لله، إنما يجوز أن يزيد عن ذلك. وأيضا طبعا دعاء القنوت، القنوت بعد الرافع من الركوع عند الشافعية سمع الله لمن حمده، يقول القنوت اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. وفي سجوده وهذا غالب أحواله صلى الله عليه وسلم هو الدعاء الحديث الوارد، أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحقيق أن يستجاب لكم. الركوع عظموا فيه الرب، والسجود أكثر فيه من الدعاء، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقول إيه؟ حسب ما تتأثر ويتأثر لك وما تحفظه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد لك ثوابي وآمن بك فؤادي، وهذه ما جنيت بها يدي وهذه يدي وما جنيت بها على نفسي، يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا دعاء البخاري دعاء سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. السؤال من مين؟ سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فأجابه رسول الله وقال له عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لما تتخيل كده أن الصديق هذا يقول هذا ويوصى به من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وبالصديق يعني لما يقول أنا ظلمت نفسي ماذا نقول نحن؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بدعاء علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال يدعو به في سجوده أو يدعو به بعد التشهد يجوز، لكن في صلاتي الدعاء بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني واسترني أو ما تحفظ من ذلك بين السجدتين. ثم الدعاء بعد التشهد إما بدعاء أبي بكر أو دعاء اللهم أني أعوذ بك من المأسم والمغرم، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار. قبل السلام ده؟ نعم. قبل السلام ولا بعد؟ قبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما يتيسر من الدعاء. طيب الدعاء بعد التسليم، بعد التسليم هو تكلم فيه كلام، يعني زي ما قلت لكم هو ينكر، ينكر على ان المجموعه بعد ما يسلم السلام عليكم السلام عليكم يرفع يده ويقول يا الله والناس يقول وراها امين، يقول لك لا تريس واعمل بالسنه، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبعدين تقرا المعوذات وآية الكرسي وهذه فيها أحاديث، ثم تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر. عقب ذلك فليبدأ كما قال فضالة بن عبيد في رواه الترمذي بسند صحيح، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله بعد الصلاة يعني والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. بعد الصلاة السلام عليكم السلام عليكم، قلنا المعوذات، المعوذات وآية الكرسي لا حرج. وفي حديث للناس بيقول لك يعني في ضعيف لكن هو سند حسن والنووي حسنه، آية الكرسي قلها الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الواحد يحسن نفسه بهذه المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولا حرج أن يقرأها ثلاثا، يقرأها ثلاثا. يعني بعض العلماء بيرتب الدعاء بحسب صحة الأحاديث، بحسب صحة الأحاديث، لكن وبعضهم يقول لك بحسب ورود الآية، آية الكرسي أولا في البقرة ومعوذات في آخر القرآن، فإن شاء الله في كل خير ولا حرج إن شاء الله. ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليدعو بما شاء، ودي سنة محمودة، تبدأ بالثناء على الله اللهم لك الحمد بأي صيغة، ثم تصلي على رسول الله، ثم تدعو بما شئت. وفي حديث رواه الترمذي بسند حسن أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، ولا الشيخ لم يذكر هذا الحديث، يبدو أنه يعني فاته ذلك والله أعلم، وربما يذكره في أبواب أخرى، لكن هو أكد على عدم الدعاء بعد التسليم مباشرة. لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أسمع يعني أقرب للقبول، الله يسمعه يعني يستجيب له ويقبله. قال جوف الليل الغابر أو الآخر، بلفظين جوف الليل الغابر أو جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات، هذه الأوقات الإيه المباركة الشريفة، والإنسان لابد أن يستغل الظروف أو الأوقات والأحوال والأماكن الطيبة للدعاء الطيب. دائما لما يذكر أن المسجد أفضل من مكان غيره يبقى الدعاء فيه أفضل من غيره، لما يذكر جوف الليل يبقى الدعاء أفضل من الوقت غيره، لما يكون يذكر الدعاء في السجود وحالة السجود ده حالة يبقى أفضل من غيره، الدعاء عند نزول المطر يبقى أفضل من وقت ثاني، الدعاء عند التقاء الصفوف والتحام الصفوف في قتال المشركين والكفار هذا أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، والدعاء من الأشخاص دعاء الوالدين وما إلى ذلك. طيب يبقى جوف الليل الغابر ودبر الصلوات المكتوبات، على اعتبار أن الصلاة عمل تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ما قلت المعقبات اللي هي سبحان الله الحمد لله والله أكبر، تدعو بما شئت إن شاء الله. ثم في موضوع الدعاء جوف الليل الغابة شتاء غير الصيف طبعا يعني نخيل جوف الليل يبدو وسط الليل بس ساعات النوم يبدو فيها حلوة خالصة ساعات تلقى النوم حلو تعرف انه الدعاء فيها أفضل ووقت السحر وقت السحر يعني الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار جوف الليل في وسط الليل والناس نيام الناس نيام تدعو وتذكر الله وتصلي ما شئت من الصلاة وإحنا فاكرين أن الدعاء لما النبي عليه الصلاة والسلام حديث سيدنا أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدى شطر الليل قال أيها الناس أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله قالها ثلاثا جاءت الرادفة جاءت الراجفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة الراجفة اللي هي إيه؟ نفخة الصور التي ترجف العباد وتصعق المخلوقين جميعا تتبعها الرادفة للنفخة الثانية التي يبعث بها الناس من القبور كأن القيامة أو شكت هكذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يعني استبعد الإنسان يستبعد القيامة لكن لا تستبعد القيامة لأن إذا مات الإنسان قامت قيامته الموت ينتظر في كل لحظة ينتظر في كل لحظة ففي هذه اللحظات تذكر الله تذكر الله ثم تدعو بما شئت وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء يعني ذكر عنوان تحت الدعاء بلفظ الإفراد الدعاء بلفظ الإفراد يعني المحفوظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني دائما يدعو بدعاء ليه بالفرد يعني يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد أو بالماء والثلج والبرد بعد بيني وبين خطاياي كما بعث من المشرق والمغرب وهكذا ما حفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ بدعاء المفرد لكن هو أشار إلى حديث رواه الإمام أحمد لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم لا يؤم عبد قوما مش إمام يعني فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم قالوا هذا في الدعاء الجماعي لما يكون هو بيدعو والمأمون إيه يؤمنوا على الدعاء لما يكون في دعاء زي القنوت أو دعاء يدعو والمأمون يعني يؤمنون خلفه ما يدعش لنفسه بس يدعو لمين للجمع للمجموع يعني وفي حديث يعني الحديث ضعفه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ما يبصش بيوت الناس إلا لما إيه يأذنوا له فإن نظر فقد دخل يعني يبقى تجاوز الحد ولا يؤم قوما فيخص نفسه أو فيخص نفسه بدعوة دونه فإن فعل فقد خانه ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق حق يعني محذور محصور بالمحصور بالإيه محصور بالبول أو بغيره حتى تكره الصلاة من اليمين الحاقن والحاقد اللهم صل على سيدنا محمد يبقى يعني إذا أما وهيدعو وهم يؤمنون عليه يدعو للجماعة أما لو دعا في سجوده أو في الإمام أو غير الإمام الإمام كان منفرد يدعو في سجوده لنفسه لا حرج وقلنا لما أجمع لما تقول دعاء زي دعاء اللهم اجعل جامعنا اليوم جامع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة تدعو لك وللمؤمنين والمؤمنات فلا حرج. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات. تدعو بدعاء القرآن رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب لو دعوت بها في السجود فلا حرج. اللهم صل على سيدنا محمد. ده عنوان بالنسبة للدعاء في الإفراد. ثم تكلم عن التسليم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وكان فعله الراتب يعني الثابت، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. رآه 15 صحابيا. الصحابة يعني يعتبر إجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن اليمين وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما ما روي عنه أنه سلم تسليمة واحدة فهذا ضعفه العلماء، وقالوا أنه ربما يعني بالكلام ده روته عائشة كانت تقول رضي الله عنها كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا عليه الصلاة والسلام. يسلم الليل في القيام الليل فيسلم تسليمة بصوت مرتفع عشان إيه أهل البيت يستيقظون ليقوموا ويصلوا أيضا. فقالوا هذا الكلام مش نص صريح على أنها تسليمة واحدة، ربما رفع صوته بالأولى عشان إيه يصحيهم وبعدين يسلم الثانية بدون رفع صوت. لكن الصحابة الذين رأوه في فريضته في الفرائض وفي النوافل قالوا كان يسلم تسليمتين عن اليمين وعن شماله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وروى سعد بن أبي وقاص رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده عليه الصلاة والسلام، يلتفت يمينا ويسلم حتى كأني أنظر إلى صفحة خده، يعني اللي وراه يرى إيه خده صلى الله عليه وسلم. ده يدلك على الالتفات كامل، يعني أنه كنه فيه لحية ولحية كثيفة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيف اللحية، خف اللحية يعني غزيرة. وبعدين لما يلتفت واللي وراه يشوف خد بياض خده عليه الصلاة والسلام معناه التفاته التفات كامل بحيث اللي وراه يرى خده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وروت أحاديث ضعيفة أن بعض الصحابة كان يسلم تسليمة واحدة، ويعني ضعفه الشيخ، والأصل فيها أنها تسليمتان. والحمد لله رب العالمين. نعم. هو أصل ذكر أكثر من مرة، وأنا لقيت الرجل يعني الشيخ عليه رحمة الله يعني أكرر العنوان فما حبيتش إيه أكرر عشان كي لا تمل الناس. بالنسبة لرفع الأصبع في التشهد قلنا كان يعني أنت تذكر كان يقبض الخنصر واللنصر ويضع الشاهد أو السباحة على الوسطى هكذا ويضم الوسطى مع الإيه مع الإبهام، وقلنا لا يشخص بها لا يصوبها ولا ينيمها، إنما يبدأ إيه وسط ما الأصبع يبدأ مائلة هكذا، يعني لا يصوبها هكذا ولا ينيمها كاملا في الوسط. يعني فاكر قلنا في حلقة الكلام ده إن شاء الله. هو كان يعني يقول الحديث بيقول هذا يرفع أصبعه في دعائه، ولذلك يعني الأخذ بهذا قالك معناها يرفع أصبعه من أول التشهد إلى آخره بما فيه الدعاء. والعلماء يعني الفقهاء تكلموا فيها وقلنا هل فيها يعني فيها حركة يسيرة، تحرك مع الأصبع يسير خفيف، يعني بحيث يعني لا تكون ثابتة، أو يرفعها هكذا. والأحناف قالوا يرفع عند النفي ويقفضها في الإثبات، يعني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقفضها في آخر إيه، في آخر الشهادة. لكن الشيخ مضى على أنها يرفع أصبعه بهكذا، يقبض الخنصر البنصر ويضع الوسطى مع الإبهام والسباحة فوقهما هكذا، يحلق ويرفع أصبعه هكذا. وقلنا الحركة تبدأ يسيرة عشان تبقى شديدة، يعني زي كالعابس، لما قالوا لا يحركها كثيرا كالعابس، لأن في واحد يقعد إيه يقعد يتحرك شمال يمين يعتقد أن هذه الحركة مطلوبة، لا، لا يحركها حركة كثيرة حتى يكون لا يكون كالإيه كالعابس، يعني زي يكون بيلعب. نرجع بعد التسبيح بعد الصلاة، وإيش اللاعب المسبح يعني التسبيح نجعل التعكس أفضل أن نجعل التعكس بعد الصلاة. كلامنا كله بعد التسبيح، درس كله على كده من أول ما بدأنا بعد التسبيح، قلنا سبحان الله الحمد لله والله أكبر، وبعدها يدعو أحمد الله وصلى على رسول الله ويدعو، ما تسرحش، إن سرحت روح، لا تسرح وإن سرحت روح. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل على الصلاة متخشعا، أي في شيء من التواضع، يعني إيه ما يبقاش إيه في واحد يعني يخش إمام تلقاه مفروض كده، يعني أنا القائد، لم يكن قائد سرية والفصيلة انتباه وصفة وانتباه وشمال يمين وكلام ده، لا، يخش يعني يدخل على صلاته متخشعا وعليه الصلاة والسلام، يطأطئ رأسه تواضعا، ثم في صلاته يضع بصره عند منتهى سجوده، موضع سجوده عليه الصلاة والسلام، وفي جلوسه يكون طرفه عند أصبعه، يعني عينيه قبل على إيه الأصبع في التشهد عليه الصلاة والسلام. ثم من هديه أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الصلاة أن سمع بكاء الصبي. الحديث صحيح في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أو لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي، أتجاوز يعني خففها مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني أمه بتصلي مع النبي عليه السلام، الأم بتصلي ومعها ولدها، فالنبي إذا سمع بكاء الصبي يخفف من الصلاة عشان الأم تبقى إيه مشغولة، يعني عواطفها بتبقى مشدودة، تجد يعني وجد أمه يعني عاطفتها شديدة على بكائه وتتأثر لذلك وتتألم. وخلي بالك سبحان الله، يعني هو افترض أنه إذا حضرت المرأة ومعها غلام صغير فبكى الإمام يتجاوز، إنما مش معنى كده أن كل واحدة تجيب عيل معاها وتخليه يبكي وعاوز الإمام يتجاوز، لأن بنسمع إحنا أحيانا في مسجد معاذ بالذات وبعض المساجد بكاء كثير، عيال ما لا تبكوا ثاني تكلم يقول لك السنة، سئل السنة السنة تجيب عيل يبكي؟ لا، إذا كان تعرف أنه فيه ما يبكي قبل الصلاة حاول تهدي، كان جعان ياخذ رضع، كان عاوز ياكل ياكل، كان عاوز ينام ينام، اذا قرا وبكى يبقى الامام مطلوب منه ايه يتجوز في صلاه، انه ما تبقاش نتعمد ان احنا نجيب عيل ونبكيه عشان نقول يبقى الامام ايه زي ما قال الله. زي بتاع الذبابه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، لكن كان يلتفت أحيانا للضرورة، والالتفات فيه حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. يبقى الإنسان يخشع ويركز في صلاته ولا يلتفت حتى لا ينصرف الله عنه سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة، أو قالت التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اللي يبص شمال يمين يبقى اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. لكن يجوز للضرورة أن يلتفت، وهنشوف الضرورة إيه، مع ملاحظة أن الالتفات بالوجه يمنع ويكره، لكن الالتفات بالصدر والجسم كله تبطل معه صلاة. يعني لو التفت بصدره وبعد عن القبلة يبقى كده إيه، لا يصح. ولذلك حتى لو قرأ أطار وأنت تصلي تحاول تتقدم خطوة أو تتأخر خطوة بحيث لا يلتفت بصدره عن القبلة. يعني نقول للشيخ سعيد مثلا لو افترض ان فيه الميكروفون عاوز تصحيح ولا تصوير، يكون ياخذ خطوة يمين ويفصل او يشرع او يمد يده ويعمل حاجة، انما لا يلتفت بصدره، لا يلتفت بصدره التفاتا كاملا. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه الصلاة والسلام لما ارسل فارسا في حنين، يشوف لأخبار الأعداء يعني، فالتفت في صلاته يترقب إقدامه. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير، استمروا في السير فالتفة طويلة حتى كانت عشية، حتى أقبل الليل، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا بهوازن، قبيلة هوازن يعني، على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، قبيلة جاية حارية، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس بن أبي مرثد الغنوي، أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: استقبل هذا الشاب، الشاب يعني مكان بين جبلين، حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليل. احرص احرص، خلي بالك وانتبه، ما يجيناش عدو من ناحيتك عشان نبقى في مأمن يعني. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ حسيتهم يعني رجع ولا مرجعش، احنا بعثناه عشان يحرس من الليل يعني. قالوا: يا رسول الله، ما احسسناه. فثوب بالصلاة، يعني اقيمت الصلاة عشان يصلي مع بعض الفريض. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب، حتى اذا قضى صلاته وسلم قال: ابشروا فقد جاءكم فارسكم، ابشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة من على الجبل يعني؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. بالضرورة نزلتش كل الليل، كل الليل إيه يحرس كما أمره رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، أي دخول الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها. قد أوجبت يعني استحق الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها، عملك الليلة يدخلك الجنة حتى لو ما عملتش عمل ثاني. لكن طبعا الصحابة مش هينام على كده، الصحابة رضي الله عنهم كل ما يبشروا بالدرجات العلى كل ما يحرصوا على تفوق العبادة والطاعة والذكر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الليلة دي تسوي إيه؟ تسوي عمر في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا من الالتفات يجوز للحاج، ولذلك قالوا أن ده يعتبر كأنه جهاد، كأنك تستقبل عدو فبيلتفت، لأنه يعني ينتظر عدو يقبل عليه أو ينتظر من ضريعة يعني اللي هو الاستطلاع اللي هيجيب الأخبار يعني. فقالوا هذا التفات كأنه جهاد. وأيضا يعني الشيخ أشار وقال إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أنا أجهز جيشي في صلاة، أجهز جيشي في صلاة، يعني معناها يجوز أن ينشغل بعمل صالح في صلاته لكن لا يؤثر على الصلاة بحيث يحدث فيها خللا. أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وقد يحمل الطفل أو الرضيع أو الصغير وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. عن أبي قتادة فيما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة، أي من أبي العاص بن ربيعة بن شمس ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. كان يحملها فإذا سجد يضعها، لأن ساعة السجود ما ينفعش يحمل إيه؟ يحملها معه، يضعها بجواره ثم أسجد ثم أرفع، فإذا ارتفع حملها عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قالوا هذا مقصود من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات مع أمامة إنها بنت، لأن العرب ما كانتش تحب البنات، فلما يقول أنا أشيلها وأنا مصلي يبقى البنت مقربة ومحببة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحملها في صلاته، لأن الإسلام غير نظم وغير النفوس وغير العادات القبيحة التي كان يتبعها أهل الجاهلية. كيف يصلي بالناس إمام وفرض؟ ما هو يقول لك كان يصلي وهو حامل بنته. طب خلاص يعني لما صلى عليه الصلاة والسلام ثم أطال في سجوده، وفي الحديث صحيح أنه يقول عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو فشيء، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله. روى الحديث بيقول لما طول النبي عليه السلام رفع رأسه خاف يكون حصل حاجة، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، قال فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أو الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة يعني هذه الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، قفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه يوحى إليك، قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني حسن أو الحسن ركب عليه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الحسن أو الحسين يركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز تقل لي عشان ياخذ راحتي يعني ما شاء الله. وتعرف أن نعجله حتى يقضي حاجته أو نهيه. روى أحمد وقال صحيح إن شاء الله حديث صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل يجوز الإشارة في الصلاة؟ حدث في بعض صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيديه في الصلاة، يعني ربما كان في مبدأ الأمر أنه كان إذا سلم عليه أحد وهو يصلي أشار إليه بيده أكذا. ولما رجع الصحابة من هجرة الحبشة الصحابة يقول أنا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال إنما يعني ما معناها إيه، منعنا من الكلام في الصلاة. كان في الأول ممكن يسلم على أحد وهو بيصلي، لكن بعد ذلك يعني أنت منع هذا. لكن إذا حدث واحد سلم قال لك هل يجوز أن تشير إليه؟ يجوز، بس يتبقاش إيه؟ عادة. عن جابر فيما رواه الإمام مسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال إني سلمت إنك سلمت علي آلفا وأنا أصلي. يعني ما كانش أخذ باله سيدنا جابر، واضح أنه إيه نقول له إنك كنت بصلي معناها كان سيدنا جابر ما كانش منتبه يعني العلم لله. في حديث جابر رد السلام بالإشارة وأنها لا تبطل بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه أن يرد، ومنعه من رد السلام مانعا أن يعتذر إلى. فعلا إذا مثلا واحد سلم وخدش باله أنت بتصلي، بعد ما تصلي تعتذر له، تعتذر له وتقول له أنا كنت إيه مشغول وأصلي معذرة ما رديتش عليك السلام. وقال صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارته. قال الراوي لا أعلمه قال إشارة بإصبعه أو بخلاف ذلك. في السنن أيضا وروى الترمذي حديثا عن عبد الله بن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره أسفل هكذا عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن مسعود لما قدمت إلى الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. يعني سبحان الله طبعا بعد شوق وغيبة بسفر في الحبشة وجهاد ونضال، فكان النبي يجبر بخاطرهم ويرد عليهم التسليم عليه الصلاة والسلام. ولما رجعوا من الحبشة عند خيبر جاء جعفر فقال لست أدري بأيهما أسر، فتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ فتح خيبر طبعا انتصار على اليهود وغنائم وحاجة عظيمة خالص، أو بقدوم جعفر كأنه كان يشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي عليه الصلاة والسلام وعائشة راقدة أمامه تعترض مصلاه، لما كان زي ما كنا بيت النبي عليه الصلاة والسلام ضيق، وكانت عائشة تنام أمامه فإذا سجد غمزها فترفع يعني تضم رجليها، فإذا رفع مدت رجليها زي ما كنا زي العائلة الصغار النائمة، إذا سجد غمزها فتضم رجليها فإذا رفع مد رجليها مرة ثانية. وكانت تقول كما رأى البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، أيقظني فأوترت معه صلى الله عليه وسلم.